بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكنا استعرضنا فيما مضى موقف الشيعة من يعني قضايا الإيمان أو أركان الإيمان الستة، وبينا يعني البعد الشاسع بين ما يعتقدون في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وبين اعتقاد أهل السنة والجماعة أهل الحق. وما مضى من الكلام هي في اعتقادات يعني مشتركة بيننا وبينهم من ناحية الاسم فقط، أما من حيث المحتوى فقد ذكرنا التباين الشديد بين الطرفين. في الباب الثالث يتعرض الدكتور القفاري لأصولهم ومعتقداتهم الأخرى، لكن التي تفردوا بها، التي تميزوا بها دون يعني أهل الإسلام. وهذا الباب فيه ثمانية فصول: الفصل الأول في الإمامة، والثاني في عصمة الإمام، والثالث في التقية، والرابع في المهدية والغيبة، والخامس في الرجعة، والسادس في الظهور، والسابع في البداء، والثامن في الطينة. هذه أبواب ثمانية من أبواب العقائد التي انفرد بها الشيعة، ويعني لم يشاركهم فيها أهل الإسلام. أخطر هذه القضايا على الإطلاق هي قضية الإمامة، يعني هذه أشد الاختلافات بيننا وبينهم في أصول الدين. فالإمامة عند الشيعة هي الأصل الذي تدور عليه أحاديثهم، وترجع إليه عقائدهم، وتلمس أثره في فقههم وأصولهم وتفاسيرهم وسائر علومهم. ولقد اهتم الشيعة بأمر الإمامة في القديم والحديث. ففيما يلي نعرض لأهم جوانب عقيدتهم في الإمامة، مفهومها ومنشئها ومنزلتها في مذهبهم، وكتمانهم لها في بادئ الأمر، ثم بدء شيوخ الشيعة في الاستدلال عليها، وعرض لما يعدونه أقوى أدلتهم فيها ومناقشته، ثم حديث عن تكفيرهم لمنكرها حتى كفروا الصحابة وأهل البيت وحكام المسلمين وقضاتهم والأمصار الإسلامية وشعوبها والفرق الإسلامية بكل اتجاهاتها والأمة جميعا. كل ذلك لا على سبيل كفر النوع، لكن على سبيل كفر العين، يعني على التعيين والتخصيص. فنحن جميعا في نظرهم كفار، وهذا شيء منطقي. من هان عليه ومن طابت نفسه أن يكفر أبا بكر وعمر والعشر المبشرين بالجنة والمهاجرين والأنصار، ويطلق لسانه بالتطاول على مقاماتهم الشريفة وسوء الظن بهم رضي الله تعالى عنهم، فقطع يعني من الأمر المقطوع به أنه يهون عليه تكفير البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والأئمة الأربعة والسلف والخلف والعرب والعجم، كل من لم يدخل في ملتهم. فلا شك إذا كان كفر المهاجرين والأنصار، فلا شك أنه من الأسهل عليه أن يكفر يعني سائر أهل الإسلام. فيذكر أولا مفهوم الإمامة، والإمامة في اللغة هي التقدم. تقول أما القوم، وأما بهم يعني تقدمهم، ومنها الإمامة. والإمام كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فهي في الخير وفي الشر. ويطلق الإمام على الخليفة وعلى العالم المقتدى به وعلى من يؤتم به في الصلاة. يقول: لعل أول من تحدث عن مفهوم الإمامة بالصورة الموجودة عند الشيعة هو عبد الله ابن سبأ الذي بدأ يشيع القول بأن الإمامة هي وصاية من النبي صلى الله عليه وسلم ومحصورة بالوصي، وإذا تولاها سواه يجب البراءة منه وتكفيره. فقد اعترفت كتب الشيعة بأن ابن سبأ اليهودي المعروف كان أول من أشهر القول بفرض إمامة علي وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه وكفرهم، لأن ادعى الدخول في الإسلام عبد الله بن سبأ وأفسد الدين من الداخل بسبب، وهو الذي يعتبر مؤسس دين الشيعة، هذا هو مؤسس هذا الدين، لأنه بحكم أصله اليهودي كان يرى أن يوشع بن نون هو وصي موسى عليه السلام، فلما أسلم طبق هذه النظرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعى أن وصيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهذا ما تواضع عليه شيوخ الشيعة، فإن فابن بابويه القمي يسجل عقائد الشيعة في القرن الرابع ويقول بأنهم يعتقدون بأن لكل نبي وصيا أوصى إليه بأمر الله تعالى. يعني نريد أن ننتبه جيدا لقضية الإمامة، دي أخطر قضية تقريبا على الإطلاق في الخلاف بيننا وبين الرافضة، لأن عندهم هي أصل الدين والركن الدين الأعظم كما سنرى. فهذه قضية بالذات لابد أن نتقنها ونتقن الأدلة التي يستدل بها الشيعة وكيف يجاب عنها. يذكر ابن بابويه القمي أن عدد الأوصياء 100,000 وصي و24,000 وصي، يعني 124,000 وصي، طبعا هيكون بعدد إيه؟ الأنبياء، لأن كل نبي له وصي. كما يذكر المجلسي في أخباره بأن عليا هو آخر الأوصياء، علي هو آخر الأوصياء. وجاء في بعض عناوين الأبواب في الكافي باب أن الإمامة عهد من الله. طبعا هنا لما بيقول أن عليا هو آخر الأوصياء هذا معناه أنه لا وصية بعد علي، ويفهم منه أيضا أن إمامة من بعد علي تكون باطلة لأنهم ليسوا بأوصياء، وهذا ينقض مذهب الاثنى عشرية من أصله، وهو دين حافل بالتناقض يعني كما رأينا الأمثلة مرارا. جاء في بعض عناوين الأبواب في الكافي باب أن الإمامة عهد من الله عز وجل معهود من واحد إلى واحد، وباب ما نص الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على الأئمة واحدا فواحدا، وقد ضمنها مجموعة من أخبارهم التي يعدونها من الأدلة التي لا يرقى إليها الشك. ولهذا قال شيخهم مقداد الحلي المتوفى سنة 21 و800 بأن مستحق الإمامة عندهم لا بد أن يكون شخصا معهودا من الله تعالى ورسوله، لا أي شخص اتفق، لا يصلح أبدا أن يلي الحكم أو الإمامة إلا من له عهد من الله، لابد عهد من الله إلى الرسول عليه السلام إلى الوصي، وهكذا كل وصي يوصي بمن بعده. ويقرر ولذلك هم يقولون أن الإمامة باعتبارها لطفا من الله تعالى، وهم يقولون عبارة سيئة الأدب كعادة المعتزلة، وهم ينحون منح المعتزلة في هذا، فيقولون أن الإمامة واجب على الله، فرض الإمام واجب على الله. هل العباد يوجبون على الله شيئا؟ الله يوجب على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، لكن حد يوجب على الله؟ فهم هؤلاء الضالون يوجبون على الله نصب الإمامة. أما أهل السنة فيرون أن الإمامة واجب على الأمة، واجب على الأمة يعني تنصيب الإمام. يقرر محمد حسين آل كاشف الغطاء أحد مراجع الشيعة في هذا العصر، يقرر أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة. الإمامة منصب إلهي كالنبوة، فكما أن الله سبحانه يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة ويؤيد بالمعجزة التي هي كنص من الله عليه، فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه إماما للناس من بعده. إذن الإمامة مش مجرد أن الأمة تختار خليفة يحكمها، لكن إمامة لابد أن تكون بالنص من الله سبحانه وتعالى إلى الرسول، ومن الرسول إيه الأوصياء، كل يوصي من بعده. فأنت ترى أن مفهوم الإمامة عندهم كمفهوم النبوة، فكما يصطفي الله سبحانه من خلقه أنبياء يختار سبحانه أئمة وينص عليهم ويعلم الخلق بهم ويقيم بهم الحجة ويؤيدهم بالمعجزات وينزل عليهم الكتب ويوحي إليهم، ولا يقولون ولا يفعلون إلا بأمر الله ووحيه. انظروا إلى الضلال المبين. يعني مفهوم الإمام عندهم أو الإمام مثل النبي، النبي يصطفيه الله، يصطفي من الملائكة الرسل ومن الناس، كذلك أيضا الله يصطفي يعني إيه من آل البيت أئمة وينص عليهم ويعلم الخلق بهم ويقيم بهم الحجة، ومش كده وبس، يؤيدهم أيضا بالإيه بالمعجزات المفترى كما تكلمنا الأسبوع الماضي، اختلاق الأكاذيب التي يسمونها معجزات، ويؤيدهم بالمعجزات، ليس هذا فحسب، وينزل عليهم الكتب ويوحي إليهم، ولا يقولون أو يفعلون إلا بأمر الله ووحيه. أي أن الإمامة هي النبوة. يعني إيه الفرق بين الإمام والنبي على هذا الأساس؟ ما يكاد يكون في فرق. والإمام كأنه هو النبي، والتغيير إنما هو في الاسم فقط. ولذلك قال المجلسي عالمهم في بحار الأنوار إن استنباط الفرق بين النبي والإمام من تلك الأخبار لا يخلو من إشكال. يعني صعب أن نحن نفرق بين الإمام وبين النبي. ده واحد من علمائهم الكبار، صاحب البحار، بحار الظلمات الذي يسميه بحار الأنوار. يقول المجلسي إن استنباط الفرق بين النبي والإمام من تلك الأخبار لا يخلو من إشكال. قضية صعبة أن احنا نحاول أن ندرك الفرق بين الإمام وبين النبي. ثم قال أيضا ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوة إلا رعاية خاتم الأنبياء. يعني يقول كان يعني كأنه بيقول كان المفروض أن الأنبياء الأئمة دول يبقوا أيوة أنبياء، فمش مش مش لاقيين حاجة معقولة، حاجة منطقية نسوغ بها أن الأئمة لا يتصفون بالنبوة، فربنا بس ما وصفهمش بالأنبياء ليه؟ عشان مراعاة خصيصة رسولنا عليه الصلاة والسلام، هو أنه إيه خاتم الأنبياء. لكن لولا أنه خاتم الأنبياء لاستحقوا أيضا أن يوصفوا بأنهم أئمة. يقول المجلسي ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوة إلا رعاية خاتم الأنبياء، ولا يصل عقولنا فرق بين النبوة والإمامة. ولا يصل عقولنا فرق بين النبوة والإمامة. هذا قولهم في مفهوم الإمامة. يكفي في نقد مفهوم الإمامة عندهم أنه لا سند لهم فيه إلا عبد الله ابن سبأ اليهودي ويهوديته التي نصت على أن يعني لكل نبي وصيا، وأن علي هو أن عليا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتتخيل دين يقوم على فكرة أنشأها ذلك اليهودي الخبيث الملقب بابن السوداء عبد الله ابن سبأ. أما منزلة الإمامة عندهم فمسألة الإمامة عند أهل السنة ليست من أصول الدين التي لا يسع المكلف الجهل بها كما قرره جمع من أهل العلم. يعني الإمامة ونصب خليفة هذا من الواجبات الكفائية التي تخطب بها مجموع الأمة، فنصب الإمام خليفة واجب على الأمة جميعا. يعني لكن هل مسألة النص على الاعتراف بأن فلان هو الإمام أو هو الخليفة هل دي تدخل في أصول الدين في أركان الدين؟ ولذلك نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن ما بنقولش بقى وأن فلانا مثلا إيه هو الإمام أو كذا أو كذا، في حين هم عندهم في الأذان يضيفون الشهادة بأن عليا ولي الله، وأيضا أحيانا يزيدون أسماء الأئمة وينصون على إمام الزمان اللي هو المهدي الخرافي الذي لم يولد ولم يوجد أصلا. لماذا؟ هذه من أصول الدين. ونحن أيضا عندهم كفار لأننا لا نؤمن بإمام الزمان. فهم وصلوا رفعوا قضية الإمامة إلى مرتبة أنها ركن من أركان الدين، بل أخطر من ذلك كما سنرى إن شاء الله. يقول: مسألة الإمامة عند أهل السنة ليست من أصول الدين التي لا يسع المكلف الجهل بها كما قرره جمع من أهل العلم، ولكنها عند الشيعة بمفهومها السبئي لها شأن آخر. فالنبختي يذكر بأن من فرق الشيعة من يذهب إلى أن الإمامة من أجل الأمور بعد النبوة. ده يعني مؤدب شوي، خلى الإمامة أعظم الأشياء بعد مرتبة الإيه؟ النبوة. يقول: من فرق الشيعة من يذهب إلى أن الإمامة من أجل الأمور بعد النبوة، لكن عند آل كاشف الغطاء الإمامة منصب إلهي كالنبوة، مساوين لبعض، منصب إلهي كالنبوة. وفي أحاديث الكليني في الكافي تعلو الإمامة على مرتبة النبوة، هي فوق مرتبة النبوة. وهذا ما يجاهر به جملة من شيوخهم. قال شيخهم نعمة الله الجزائري: الإمامة العامة التي هي فوق درجة النبوة والرسالة. وهذا قاله في زهر الربيع: الإمامة العامة التي هي فوق درجة النبوة والرسالة. وقال هادي الطهراني أحد مراجعهم وآياتهم في هذا العصر: الإمامة والعياذ بالله أجل من النبوة. الإمامة أجل من النبوة، فإنها مرتبة ثالثة شرف الله تعالى بها إبراهيم بعد النبوة والخلة. وفي الكافي روايات تجعل الإمامة أعظم أركان الإسلام. روى الكليني بسنده عن أبي جعفر قال: بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. شهدوا إيه؟ شهادتين عشان يسيبوا مكان للإمامة أو للولاية. بني الإسلام على خمس، حاجة تضحك يعني هان عليهم يشيلوا أهم أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التي يحفظها أطفال الحضانة. بني الإسلام على خمس، فطابت نفوسهم أن تحذف الإيه؟ الشهادتين، عشان برضو خمسة الإيمان. الإيمان بني برضو على خمسة، بس شالوا منهم إيه؟ الشهادتين ووضعوا الولاية. يقول أبو جعفر كما يزعمون: بل بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه، يعني الولاية. يقصد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اهتموا بالأربع أركان وأسقطوا الركن الرابع الخامس اللي هو الولاية. فأنت ترى أنهم أسقطوا الشهادتين من أركان الإسلام ووضعوا مكانهما الولاية، وعدوها من أعظم الأركان، كما يدل عليه قولهم: ولم ينادى بشيء كما ينادى بالولاية، وكما يدل عليه حديثهم الآخر. وقد ذكر فيه نص الروايات السابقة، وزاد: قلت أي الراوي: وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل. الولاية أفضل من كل الأركان الإسلام الأخرى. ورواية ثالثة بنحو الرواية الأولى مع زيادة تقول: فرخص لهم في أشياء من الفرائض الأربع. يعني إيه؟ في الصلاة مثلا، قصر الصلاة في السفر، ترك الصيام في السفر والمرض، الحج والزكاة مع عدم الاستطاعة تسقط مثلا أو فيها رخص. يقول: فرخص لهم في أشياء من الفرائض الأربع، ولم يرخص لأحد من المسلمين في ترك ولايتنا، لا والله ما فيها رخصة. حتى قالوا في أخبارهم أيضا بأنه عرج بالنبي صلى الله عليه وآله السماء 120 مرة. فمش المعراج كان ليلة المعراج، لا، ده 120 مرة حصل فيها المعراج. هو في هدف من العدد يتضخم كده أيضا لخدمة يعني هذه العقيدة. يقول: جاء في أخبارهم أيضا بأنه عرج بالنبي صلى الله عليه وآله السماء 120 مرة، ما من مرة إلا وقد أوصى الله عز وجل فيها إلى النبي بالولاية لعلي والأئمة من بعده أكثر مما أوصاه بالفرائض. أكثر ما أوصاه بالصيام والزكاة والحج وما وكد على العباد في شيء ما وكد عليهم بالإقرار بالإمامة وما جحد العباد شيئا ما جحدوها. يعني ومع هذا التأكيد الناس ما جحدت شيئا كما جحدت قضية الإيه؟ الإمامة، لأنها دجل وكذب. وبهذا الضلال يهذي شيوخهم. قال أحد مراجعهم في هذا العصر: إن أعظم ما بعث الله تعالى نبيه من الدين إنما هو أمر الإمامة. أعظم شيء بعث به النبي، إن أعظم ما بعث الله تعالى به نبيه من الدين إنما هو أمر الإمامة. طيب وفين التوحيد؟ أين لا إله إلا الله؟ هذه منزلة إمامة الاثنى عشر عندهم، وما أدري أين سند هذه المنزلة المزعومة. وكتاب الإسلام العظيم كتاب الله تذكر فيه مرات وتؤكد كرات أركان الإسلام: الشهادتان والصلاة والصوم والزكاة والحج، ولا ذكر فيه لشأن ولاية أئمتهم. فلما هي الإمامة أهم أركان الدين، أين هي في القرآن الكريم؟ أطول آية نزلت في إيه؟ في الدين، في دين واحد يقترض مبلغا من يسيرا من شخص، نزلت فيه يعني إيه؟ أطول آية. فيهم فتكون الإيمان والكفر على أساس قضية الولاية، وتكون هي أهم ما بعث الله به النبي عليه السلام، وأن المحو هي يعني قطب راحة الدين الذي تدور حول الدين وركنه الأعظم إلى آخر آية الخزعبلات. ومع ذلك لا توجد آية واحدة في القرآن الكريم تنص على قضية الإمامة. يقول: وكانت مسألة الإمامة بمفهوم الشيعة تعني أن هناك خلية سرية وضعت لأتباعها هذا المبدأ لتعمل على تقويض أركان الخلافة الإسلامية، ولذلك فإنها ما إن كشفت هذا الوجه في عهد الخلافة الراشدة حتى وقف منها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه موقفا حازما وصارما. فنفس إمام الأمير المؤمنين تعقب عبد الله بن سبأ ونفاه إلى المدائن، ونفى ما حاول إشاعته من أفكار في المجتمع الإسلامي، كما تعترف بذلك كتب الشيعة نفسها، بل جاء في رجال الكشي أن عليا قتل عبد الله بن سبأ. فعادت هذه الخلية لتدعو لهذا المبدأ في سرية تامة، وكانت تقول في عصر علي الرضا كما يظهر من إسناد النص إليه، تقول: ولاية الله أسرها إلى جبرائيل. يعني ربنا أسرها إلى جبرائيل، وأسرها جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأسرها محمد إلى علي، وأسرها علي إلى من شاء الله. ثم أنتم تذيعون ذلك، من الذي أمسك حرفا سامعه من فيكم؟ يعني إيه؟ التزم وحفظ السر، يعني ما منكم إلا وقد أفشى هذا السر. فهذه إشارة إلى أن الموضوع كان في البداية عقيدة إيه؟ سرية، لا يجرؤون على الجهر بها في المجتمع الخلافة الراشدة. وتلاحظوا طبعا أنه جاء عند إيه؟ وأسرها محمد بن علي، وأسرها عليهم إلى من شاء الله، سايبينها إيه؟ مبهمة، لأن مش عارفين بقى الموضوع هيبقى كم واحد بعد كده أو مين بالضبط. في حين لو هي عقيدة، لو هي من عند الله وركن الدين الأعظم، يبقى لازم يقول أصرها علي إلى فلان مثلا، الحسن أو الحسين، والحسين إلى فلان إلى فلان، وهكذا لحد الاثناشر، لأن دي معروفة عند الله في علم الله السابق لو كانت حقا. لكن هم تركوها إيه؟ للظروف بقى. فلذلك ترى إيه؟ قال لك: وأصرها علي إلى من شاء الله. ثم أنتم تذيعون ذلك، من الذي أمسك حرفا سامعه؟ قال أبو جعفر رضي الله عنه في حكمة آل داود: ينبغي للمسلم أن يكون مالكا لنفسه، مقبلا على شانه، عارفا بأهل زمانه، فاتقوا الله ولا تذيعوا حديثنا. طبعا هذه كلها روايات مكذوبة على أهل البيت، لكن هم يستعملون أسماءهم لترويج باطلهم. فهذا النص يشير إلى أن الولاية من الأسرار في أصل التنزيل الإلهي، ويحذر من إظهار الحديث عنها، أي أنه في العهد الإسلامي الزاهر المتقدم لا صوت مسموعا للولاية وشأنها. ويعلل شارح الكافي ذلك بقوله: لما كانت التقية شديدة في عصرهم عليهم السلام، أمروا شيعتهم بكتمان أسرارهم وإمامتهم وأحاديثهم وأحكامهم المختصة بمذهبهم. وعند حديث الكليني الذي يقول ولا تبثوا سرنا ولا تضيعوا أمرنا، قال شارح الكافي وهو أمر الإمامة والخلافة. ومنذ متى كان في الإسلام أسرار؟ من ادعى، من الذي يدعى أن الإسلام فيه أسرار، في عقائد سرية؟ هذا يتنافى تماما مع دين الإسلام. وقال عند حديث آخر يسندونه لجعفر ويقول المذيع حديثنا كالجاحد له. قال واعلم أنه عليه السلام كان خائفا من أعداء الدين على نفسه المقدسة وعلى شيعته، وكان في تقية شديدة منهم، فلذلك نهى عن إذاعة خبر دال على إمامته أو إمامة آبائه. وكان هناك ميثاق دائم بينهم على الكتمان، قالوا إن أمرنا مستور مقنع بالميثاق، يعني بالعهد الذي أخذه الله ورسوله على الأئمة أن يكتموه عن غير أهله. إن أمرنا مستور مقنع بالميثاق، فمن هتك علينا أذله الله. وتحدد بعض نصوصهم بدء إذاعة أمر الولاية بأنه كان على يد طائفة الكيسانية، فتقول ما زال سرنا مكتوما حتى صار في يد ولد كيسان، وهو لقب المختار ابن أبي عبيد المنسوب إلى فرقة الكيسانية. يقول فتحدثوا به في الطريق وقرى السواد. هذه الخلية التي وضعت الخطوط الأساسية لأمر الولاية على وفق المنهج السبائي لا تنسى أن توصي أتباعها بأن يتستروا بالاتجاه الشيعي المعتدل لنشر فكرتهم بين الناس، فقد جاء في كسول الكافي كفوا ألسنتكم والزموا بيوتكم، فإنه لا يصيبكم أمر تخصون به أبدا، ولا تزال الزيدية لكم وقاء أبدا. لأن الزيدية من مذهبهم طلب الولاية، إظهار طلب الولاية، الزيدية في مذهبهم الإظهار طلب الولاية والخروج على الحكام، كما يحصل الآن في اليمن من الحوثيين، ده تبقى للمذهب الزيدي طبعا المجهرة بالخروج بهذه الصورة. طبعا هو هنا بيقول ان انتوا اظهروا الاعتدال الاتجاه الشيعي المعتدل، ولا تجهروا بمسألة الإمامة والخروج وكذا، لأن في هذه الحالة لا يصيبكم أمر يعني تخصون به أنتم، لن يصيبكم بلاء ما دمتم مستترين. ومين حيكفيكم موضوع ولكن من الذي يخصه أمر؟ هو الزيدية، لأن هم الذين يظهرون هذا، فسوف يقتصر الضرر عليهم هم، أما أنتم فلن تصابوا بشيء. يقول في أصول كافي كفوا ألسنتكم والزموا بيوتكم، فإنه لا يصيبكم أمر تخصون به أبدا، ولا تزال الزيدية لكم وقاء أبدا. ويحتمل أن المراد أن الزيدية لإظهارها طلب الولاية هي التي يوقع بها وتسلمون أنتم لالتزامكم بالتقية، كما أشار إليه شارح الكافي. وإذا كانت الولاية صنو النبوة أو أعظم من النبوة، فلماذا تكون سرية محاطة بالكتمان؟ حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أمره الله أن يبلغ ما أنزل إليه يخفي أمرها ويسرها إلى علي، ثم يسرها علي إلى من شاء. كيف؟ والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ومن حدثكم أن محمدا كتم شيئا مما أوحاه الله إليه فقد أعظم على الله الفرية. يستحيل لأن يكتب النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الوحي. ولا تحدد هذه الرواية الأشخاص الذين أسرها علي إليهم، وتترك الأمر لمشيئته يختار ما يريد. أما غير علي فلا خيرة له في الاختيار، فكيف تكون الولاية التي هي أصل النجاة عندهم وأساس قبول الأعمال والفيصل بين الإيمان والكفر، كيف تظل سرية حتى يتولى نشرها ولد كيسان ويعدون ذلك خروجا عن الأصل المأمور به؟ إن هذه النصوص تدل على أن واضع هذه الفكرة هم من أعداء الأمة، واستغلوا هذه المسألة لتنفيذ أغراضهم، ولذلك أحطوها بجو من السرية والكتمان، ونسبوها لآل البيت لتجد طريقها إلى قلوب الناس الذين آلمهم ما جرى من أحداث على بعض علماء أهل البيت، والتي كانت هذه الزمر الحاقدة المدعية للتشيع أحد أسبابها الرئيسة. ثم يناقش قضية مهمة جدا بعدما يوضح لنا مفهوم الإمامة عند يعني الرافضة ومنزلتها عندهم، يتكلم عن مسألة حصر الأئمة بعدد معين. منين جاء عدد الاثناشر؟ السر في هذا العدد. يقول كان ابن سبأ ينتهي بأمر الوصية عند علي، مؤسس دين الشيعة وهو عبد الله بن سبأ اليهودي الأصل، وقف بالوصية عند مين؟ عند علي. اقتصر على أن علي هو وصي مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، كما كان هارون وصي موسى. لكن جاء فيما بعد من عممها في مجموعة من أولاد علي رضي الله عنه، وكانت الخلايا الشيعية تعمل بصمت وسرية، ومع ذلك فقد كانت تصل بعض هذه الدعاوى إلى بعض أهل البيت، فكان يترامى إلى أسماع أهل البيت الأطهار شيئا من هذه العقائد، فكانوا يجاهرون بإنكارها والتبري منها، فينفون ذلك نفيا قاطعا كما فعل جدهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. ولذلك اخترع أولئك الكذابون على أهل البيت عقيدة التقية، علشان لما يثبت عن حد من أئمة أهل البيت التبري من كفرهم وضلالهم وافتراءاتهم وأكاذيبهم، فيقول إنما قال ذلك لأجل التقية. يقول ولذلك اخترع أولئك الكذابون على أهل البيت عقيدة التقية حتى يسهل نشر أفكارهم وهم في مأمن من تأثر الأتباع بمواقف أهل البيت الصادقة والمعلنة للناس. ترد رواية في رجال الكشي، أهم كتاب عندهم في الرجال، تكشف بأن شيطان الطاق، وهذا رجل الشيعة تلقبه بمؤمن الطاق، فتكشف بأن شيطان الطاق هو الذي بدأ يسيع القول بأن الإمامة محصورة بأناس مخصوصين من آل البيت. وإذن فكرة الوصاية أسسها لهم عبد الله ابن سبأ متأثرا بيهوديته، واقتصر على القول بأن علي هو الوصي. ثم جاء بعد ذلك من عمم هذه الفكرة وعمم الوصايا على إيه؟ أولادي أو أناس معينين من أولاد علي. فالآن يبحث من الذي أسس هذه الفكرة، فكرة تعدد الأئمة بعد علي. فقيل إن في رواية في رجال الكشي، وهو أهم كتب الرجال عندهم كما ذكرنا، تكشف بأن شيطان الطاق هو الذي بدأ يسيع القول بأن الإمامة محصورة بأناس مخصوصين من آل البيت، وأنه حينما علم بذلك زيد بن علي بعث إليه ليقف على حقيقة الإشاعة، فقال له زيد بلغني أنك تزعم أن في آل محمد إماما مفترض الطاعة. قال شيطان الطاق نعم، وكان أبوك علي بن الحسين أحدهم. ده أنت أبوك واحد من هؤلاء الأئمة. فقال انظر إلى الكلام الرائع يعني هنا في الرد، فبيقول له بلغني أنك تزعم أن في آل محمد إماما مفترض الطاعة، يعني غير الخليفة المعلن. قال شيطان الطاق نعم، وكان أبوك علي بن الحسين أحدهم. فقال وكيف وقد كان يؤتى بلقمة وهي حارة فيبردها بيده ثم يلقمنيها. يخاف عليه من أنه يأكل لقمة ساخنة حارة فيؤذيه إيه؟ حرها في فمه، فكان يبرد له اللقمة الطعام الساخن ثم بعد ذلك يضعه في فمه شفقة عليه من إيه؟ من حرارة الطعام الذي في اللقمة. فبيقول له كيف وقد كان يؤتى بلقمة وهي حارة فيبردها بيده ثم يلقمنيها، أفترى أنه كان يشفق علي من حر اللقمة ولا يشفق علي من حر النار؟ كيف يعني يدعي أنه إمام مفترض الطاعة ويخرج على الخليفة القائم ويرتكب هذا الجرم العظيم الذي يستوجب نار جهنم؟ فكيف يخاف علي من حر اللقمة ولا يخاف علي من حر النار؟ قال شيطان الطاق قلت له كره، شوف بيفلسفوا الأمور بطريقة عجيبة جدا، قال له كره أن يخبرك فتكفر، كره أن يخبرك بحقيقة موضوع الإمامة دي فتكفر بها، فلو كفرت مش هينفعك شفاعة يوم القيامة. لكن قال لي أنا عشان أنا لو كفرت أروح في جهنم، يلا معي مش مشكلة. لكن هو خاف عليك أنت أنه يعرض عليك هذه العقيدة فتكذب بها فتدخل جهنم، وبالتالي لن تنفعك شفاعته لأنك هتكون كافر يوم القيامة وهو مسلم، فلن تنفعك شفاعته، فخاف عليك من هذا. فشوف التاريخ غريبة جدا في التملص. يعني قلت له كره أن يخبرك فتكفر فلا يكون له فيك الشفاعة، لا والله فيك المشية كذا. وفي رواية الكليني في الكافي قال زيد بن علي لأبي جعفر يا أبا جعفر كنت أجلس مع أبي على الخوان السفرة فيلقمني البضعة السمينة ويبرد لي اللقمة الحارة حتى تبرد شفقة علي، ولم يشفق علي من حر النار. إذ أخبرك بالدين ولم يخبرني به فأجابه شيطان الطاق جعلت فداك، من شفقته عليك من حر النار لم يخبرك، خاف عليك ألا تقبله فتدخل النار، وأخبرني أنا فإن قبلت نجوت وإن لم أقبل لم يبال أن أدخل النار. وينقل الأستاذ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى هذا النص من تنقيح المقال للمقاني، ويأخذ منه أن شيطان الطاق هو أول من اخترع هذه العقيدة الضالة وحصر الإمامة والتشريع وادعى العصمة لأناس مخصوصين من أهل البيت. كما نقل الأستاذ محب هذا النص أيضا من تنقيح المقال في تعليقه على مختصر التحفة، وعقب على ذلك بقوله وهكذا اخترع شيطان الطاق أكذوبة الإمامة التي صارت من أصول الديانة عند الشيعة، واتهم الإمام عليا زين العابدين ابن الحسين بأنه كتم أساس الدين حتى عن ابنه الذي هو من صفوة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كما اتهم الإمام زيدا بأنه لم يبلغ درجة أخس الروافض في قابليته للإيمان بإمامة أبيه. والشيعة هم الذين يروون هذا الخبر في أوثق المصادر عندهم، ويعلنون فيه أن شيطان الطاق يزعم بوقاحته أنه يعرف عن والد الإمام زيد ما لا يعرفه الإمام زيد من والده مما يتعلق بأصل من أصول الدين عندهم. وليس هذا بكثير على شيطان الطاق الذي روى عنه الجاحظ في كتابه عن الإمامة أن الله لم يقل ثاني اثنين إذ هما في الغار. وتذكر كتب الشيعة أنه بلغ جعفرا ما يقوله شيطان الطاق وما يجادل به في أمر الإمامة، فقال لو شاء ظريف من مخاصميه أن يقسمه فعل. يعني سهل جدا أن واحد ظريف يناقشه ويهزمه في المناظرة. قلت كيف ذاك؟ فقال يقول أخبرني عن كلامك هذا من كلام إمامك، فإن قال نعم كذب علينا. والمتكلم هو مين؟ جعفر الصادق من أئمة أهل البيت أو من أعظم أئمة أهل البيت، فبيرد على الكلام اللي بيثيره شيطان الطاق. يقول ده لو واحد بس من اللي قاعدين معاه عنده شوية ظرافة في النقاش يخصمه ويغلبه. قال له كيف؟ قال يقول أخبرني عن كلامك هذا، إن فينا إماما والاثناشر والتخصيص والآخر، أخبرني عن كلامك هذا من كلام إمامك ولا أنت بتكذب عليه؟ فإن قال نعم كذب علينا لأنه ليس من كلامنا ونحن موجودون ولا نعتقد مثل هذا. فإن قال نعم كذب علينا، وإن قال لا قال له كيف تتكلم بكلام لم يتكلم به إمامك؟ يعني إن كان إمامك يعلمه ووسعه السكوت فكيف لا يسعك أنت أيضا السكوت؟ ثم قال أي جعفر الصادق رحمه الله إنهم يتكلمون بكلام، إن أنا أقررت به ورضيت به أقمت على الضلالة، وإن برئت منه شق علي، نحن قليل وعدونا كثير. قلت أي الراوي جعلت فداك فأبلغه عنك ذلك؟ قال أما إنهم قد دخلوا في أمر ما يمنعهم عن الرجوع عنه إلا الحمية، الكبر، إنه يتراجع عن هذا الضلال. قال فأبلغت أبا جعفر الأحول ذاك، فقال صدق بأبي وأمي ما يمنعني من الرجوع عنه إلا الحمية. ولقد شارك شيطان الطاق رجل آخر هو هشام ابن الحكم المتوفى سنة 79 و100. بل يرى القاضي عبد الجبار الهمداني أن الذي ادعى النص وجرأ الناس على شتم أبي بكر وعمر وعثمان والمهاجرين والأنصار هشام ابن الحكم، وهو ابتدأه ووضعه، وما ادعى هذا النص أحد قبله. فهنا بقى الكلام، هل شيطان الطاق هو أول واحد ادعى مسألة تسلسل النص في أولاد علي، أم أن هشام ابن الحكم هو أول من فعل ذلك، أم كلاهما تعاون على إظهار هذه يعني الفريق. وفي رجال الكشي ما يفيد أن مؤامرة هشام بن الحكم في مسألة الإمامة وصل خبرها إلى هارون الرشيد، حيث قال له يحيى بن خالد البرمكي: يا أمير المؤمنين، إني قد استنبطت أمر هشام. استنبطت هنا يعني إيه؟ العيون والجواسيس أخبروني بما يقول. إني قد استنبطت أمر هشام، فإذا هو يزعم أن لله في أرضه إماما غيرك مفروض الطاعة. قال: سبحان الله. فالهارون الرشيد إيه؟ تعجب. قال: نعم، ويزعم أن لو أمره بالخروج لخرج. فيظهر أن هارون الرشيد كما يدل عليه هذا النص فوجئ بهذه المقالة، مما يدل على جدتها، إنها جديدة ومحدثة، ما كانتش عريقة، فإن هي ظهرت في عهد من أو على لسان هشام ابن الحكم. وقد أشاع هشام ابن الحكم أن ما يقول به في الإمامة إنما هو عن أمر موسى الكاظم، فأساء إليه أبلغ الإساء. موسى الكاظم طبعا إمام الأئمة البيت بريء من هذا الكذب، فلما أشاع إن موسى الكاظم يقول بنفس القول في الإمامة وهو أحد هؤلاء الأئمة، أساء إليه أبلغ الإساء حتى سجنه المهدي العباسي ثم أخرجه، وأخذ عليه العهد ألا يخرج عليه ولا على أحد من أولاده، فقال: والله ما هذا من شأني ولا حدثت فيه نفسي. دي من اللي أذاه؟ هشام ابن الحكم. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن موسى الكاظم رحمه الله متهم بالتطلع للملك، ولذلك سجنه المهدي ثم الرشيد. ويبدو أن الذي يعمل على ترويج هذه الإشاعة في الخفاء ضده هو هشام ابن الحكم ومن لف لفه، ولذلك أقرت روايات الشيعة بأن سبب سجن موسى هو هشام، بسبب ما ينسبه له من أقوال وما يشيع عنه من افتراءات تدور حول الإمامة وأحقيته بها. ولذلك لما بلغ هارون شيء من ذلك عن هشام قال لعامله: شد يدك بهذا وأصحابه، يعني حصرهم، شد يدك بهذا وأصحابه، وبعث إلى أبي الحسن موسى عليه السلام فحبسه، فكان هذا سبب حبسه مع غيره من الأسباب. واتهمت نصوص الشيعة هشاما بأنه هو الذي شارك في قتل موسى الكاظم، فقالت: هشام بن الحكم ضال المضل شارك في دم أبي الحسن. هذا في رجال الكشي. وقد طلب منه أبو الحسن كما تقول روايتهم أن يكف عن الكلام، ولكنه أمسك عن الكلام شهرا ثم عاد، فقال له أبو الحسن: أيسرك أن تشرك في دم امرئ المسلم؟ أنت حتتسبب في قتلي بسبب هذه الأكاذيب التي تروجها، أيسرك أن تشرك في دم امرئ المسلم، تشارك في إثم قتل مسلم؟ قال: لا. قال: وكيف تشرك في دمي؟ فإن سكت وإلا فهو الذبح. فما سكت حتى كان من أمره ما كان صلى الله عليه. ده في رجال الكشي، هم لما يذكروا أئمتهم بيقول لك صلى الله عليه. ولذلك قال أبو الحسن الرضا كما تروي كتب الشيعة: هشام بن الحكم فهو الذي صنع بأبي الحسن ما صنع، اللي هو موسى الكاظم. وقال لهم وأخبرهم: أترى الله يغفر له ما ركب منا؟ إنه تسبب في قتل. طبعا هم مش بيدينوا، يعني كتب الشيعة مش بتدين هشام بن الحكم في أنه كان يعتقد هذه العقائد، بتدينه في أنه إيه؟ لم يكتمها بل أذاعها، فبالتالي تسبب في قتله. وكشفت كتب الشيعة بأن هشاما قد تربى في أحضان بعض الزنادقة، ففي رجال الكشي وهشام من غلمان أبي شاكر وأبو شاكر زنديق. ومع ذلك فإن أحد آيات الشيعة في هذا العصر يقول عن هشام صاحب كل هذه البلايا التي تنقلها أوثق كتب الشيعة في الرجال. يقول عنه: لم يعثر أحد من سلفنا على شيء مما نسبه الخصم إليه. وما أدري هل يخفى عليه الأمر، مش عارف التاريخ بتاعهم بيتكلم على هشام الحكم أي كلام، نوع نوعية كلام، وأنه تلميذ هذا الزنديق أو أنه كان زنديقا، وكيف أنه تسبب في قتل موسى الكاظم. كل هذا يعني جاهل خفي عليه هذا الكلام. يقول: ما أدري هل خفي عليه هذا الأمر أو أنه ينكر تقيا، لأنه يظن أن الناس لا علم لهم بما في كتبهم. فإذا هشام ابن الحكم وشيطان الطاق وأتباعهما هم الذين أحيوا نظرية ابن سبأ في أمير المؤمنين علي، ثم عمموها على آخرين من سلالة أهل البيت، واستغلوا بعض ما جرى على أهل البيت كمقتل علي والحسين في إثارة مشاعر الناس وعواطفهم والدخول إلى قلوبهم لتحقيق أغراضهم ضد الدولة الإسلامية في ظل هذا الستار. ويبدو أن عقيدة حصر الإمامة بأناس معينين سرت في الكوفة بسعي مجموعة من أتباع هشام والشيطان، وكان بعض من تعرض عليه هذه الدعوة في المجتمع الإسلامي يذهب إلى جعفر يسأله عن حقيقة الأمر، فيروي الكشي بسنده عن سعيد الأعرج قال: كنا عند أبي عبد الله رضي الله عنه، اللي هو جعفر الصادق، فاستأذن له رجلان، فأذن لهما، فقال أحدهما: أفيكم إمام مفترض الطاعة؟ فرد جعفر الصادق قال: ما أعرف ذلك فينا. قال: بالكوفة قوم يزعمون أن فيكم إماما مفترض الطاعة، وهم لا يكذبون، أصحاب ورع واجتهاد، منهم عبد الله بن عفور وفلان وفلان. فقال أبو عبد الله رضي الله عنه: ما أمرتهم بذلك ولا قلت لهم أن يقولوه. قال: فما ذنبي؟ جعفر الصادق تأذى من هذا الكلام وقال: فما ذنبي؟ لا أنا أمرتهم ولا أنا راض عن ما يقولون، فما ذنبي؟ واحمر وجهه وغضب غضبا شديدا. قال: فلما رأي الغضب في وجهه قام فخرج، قال: أتعرفون الرجلين؟ قلنا: نعم، هما رجلان من الزيدية. إذن فكرة حصر الأئمة بعدد معين قد وضع جذورها في القرن الثاني زمرة ممن يدعي الصلة بأهل البيت أمثال شيطان الطاق وهشام ابن الحكم. ولقد اختلفت اتجاهات الشيعة وتباينت مذاهبهم في عدد الأئمة. قال في مختصر التحفة: اعلم أن الإمامية قالوا من حصار الأئمة، لكنهم مختلفون في مقدارهم، فقال بعضهم 5 وبعضهم 7 وبعضهم 8 وبعضهم 12 وبعضهم 13، وأقوالهم في هذا كثيرة. وأظن أنني لو قمت بنقل اتجاهاتهم في ذلك من خلال كتب الفرق لقطع القارئ القراءة من الملل لكثرة خلافهم الذي يمضي على وتيرة واحدة، إذ بعد وفاة كل إمام من أهل البيت تنشأ بعده فرق، منهم من يتوقف عليه يقول ده إيه آخر إمام، ويجعل عدد الأئمة ينتهي به، إذا كان هو 5 يبقى الأئمة 5، 8 يبقى الأئمة 8 وهكذا. ومنهم من يذهب يلتمس رجلا آخر من أهل البيت يتخذه إماما ويتكسب من خلال ذلك ويحقق ما في نفسه من موروثات دينية سابقة أو تطلعات عرقية وشعوبية، وينفذ من وراء ذلك أحقاده ومطامعه. وبحسب القارئ أن يطلع على كتب الفرق ليجد ذلك، بل إن كتب الفرق عند الشيعة نقلت صورة هذا التباين والتناقض، سواء كانت من كتب الإسماعيلية كمسائل الإمامة للناشئ الأكبر أو الزينة لأبي حاتم الرازي، أو من كتب الاثنى عشرية مثل المقالات والفرق للأشعري القمي وفرق الشيعة للنبختي، أو من كتب الزيدية كالمنية والأمل للمرتضى. وقضية الإمامة عندهم ليست بالأمر الفرعي الذي يكون فيه الخلاف أمرا عاديا، بل هي أساس الدين وأصله المتين، ولا دين لمن لم يؤمن بإمامهم، ولذلك يكفر بعضهم بعضا، بل إن أتباع الإمام الواحد يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. أما الاثنى عشرية فقد استقر قولها فيما بعد بحصر الإمامة في 12 إماما، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولم يكن في العترة النبوية بني هاشم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم من يقول بإمامة الاثنى عشر. ما كانتش أصلا طلعت هذه الضلالة في عهد الخلفاء الراشدين. وإنما عرف الاعتقاد باثني عشر إماما بعد وفاة الحسن العسكري. وتجد في بعض الروايات عند الاثنى عشرية ملامح من الحيرة والتردد في عدد الأئمة، مما يدل على أن تلك الروايات موضوعة قبل وفاة الحسن العسكري، وأنه قبل ذلك لم تعرف عقيدة الإيمان بالاثنى عشر الذين تنتسب إليهم الاثنى عشرية، أو أنها موضوعة قبل تحدد هذه العقيدة عند الجعفرية. ولا شك أن تلك الروايات نقد واضح للاتجاه الاثنى عشرية، فقد جاء في رواية الكافي أن عليا يسر بالولاية إلى من شاء، يعني أن الله أسرها إلى جبرائيل وجبريل أسرها إلى محمد صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسرها إلى علي ثم علي يسرها إلى من شاء، سبوها كده يعني بدون تحديد. وقال شارح الكافي: أي إلى من شاء من الأئمة المعصومين. ولا تحدد هذه رواية العدد ولا تعين الشخص، فكان الأمر غير مستقر في تلك الفترة التي وضع فيها الخبر، بينما تجد روايات عندهم تجعل الأئمة سبعة وتقول سابعنا قائمنا، يعني الإمام السابع هو ذا القائم أو المهدي. وهذا ما استقر عليه الأمر عند الإسماعيلية، إن الأئمة كم؟ سبعة، وده آخر واحد السابع. لكن لما زاد عدد الأئمة أكثر عند الموسوية أو القطعية والتي سميت بالاثنى عشرية، صار هذا النص الآنف الذكر مبعث شك في عقيدة الإمامة لدى أتباع هذه الطائفة، وحاول مؤسس المذهب التخلص منه. الرواية اللي بتقول إنها سابعنا قائمنا، فقالوا نتخلص من الرواية دي إزاي؟ لكي ينفوا الشك، فاخرجوا الرواية التالية عن داود الرقي قال: قلت لأبي الحسن الرضا رضي الله عنه: جعلت فداك، إنه والله ما يلج في صدري من أمرك شيء إلا حديثا سمعته من ذريح يرويه عن أبي جعفر رضي الله عنه. قال لي: وما هو؟ قال: سمعته يقول سابعنا قائمنا إن شاء الله. فزودوا كلمة إن شاء الله لعلم الرواية الأصلية ما فيهاش إن شاء الله، سابعنا قائمنا. هو جابه في الحديث ده أن السؤال جاي سابعنا قائمنا إن شاء الله. قال: صدقت، وصدق ذريح، وصدق أبو جعفر، كل صادق رضي الله عنه. فازددت والله شكا. ثم قال: يا داود ابن أبي خالد، أما والله لولا أن موسى قال للعالم ستجدني إن شاء الله صابرا ما سأله عن شيء، وكذلك أبو جعفر عليه السلام لولا أن قال إن شاء الله لكان كما قال. قال: فقطعت عليه، أو فقطعت عليه، يعني خلاص كده استريح يعني واقتنع. وهو تشبث بكلمة إن شاء الله، إشارة إلى عقيدة البداء، يعني كأن في الأول كانوا سبعة ثم بدا لله والعياذ بالله كما يعني يزعمون، فغير حكمه بأنهم سبعة فزاد العدد. يقول: فكأنهم يجعلون هذا من باب البداء وتغير المشيئة، بدليل أنه قال له سابعنا قائمنا إن شاء الله تعالى، إن شاء الله، فإن شاء الله غير ذلك مش هيكون السابع، هيكون بقى واحد تاني أو ناس تانية. فكأنهم يجعلون هذا، أي تعليقها على المشيئة إن شاء الله، من باب البداء وتغير المشيئة، والذي هو من عقائدهم كما سيأتي، لأنهم يجدون به وسيلة للتخلص من أمثال هذه الأقوال. ولقد كان أول كتاب ظهر للشيعة وهو كتاب سليم بن قيس، قرر أن عدد الأئمة 13، وكان هذا من أسباب القدح فيه عند طائفة من شيوخ الاثنى عشرين. كما أنك ترى الكافي أصح كتبهم الأربعة قد احتوى على جملة من أحاديثهم تقول بأن الأئمة 13، فقد روى الكليني بسنده عن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني واثني عشر إماما من ولدي، إني واثني عشر إماما من ولدي وأنت يا علي زر الأرض، يعني أوتادها وجبالها، بنا أوتد الله الأرض أن تسيخ بأهلها. فإذا ذهب الاثنى عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها ولم ينظروا. فهذا النص أفاد أن أئمتهم بدون علي اثنى عشر، ومع علي يصبحون ثلاثة عشر، وهذا ينسف بنيان الاثنى عشرية. ولهذا يظهر أن شيخهم الطوسي في الغيبة تصرف في النص وغير فيه فأورده بهذا اللفظ، إني وأحد عشر من ولدي، راح سرق إيه؟ واحد من اثناشر، خلهم، لأن طبعا مع علي هتبقى مشكلة تحرجهم جدا، دي الرواية بتقول 13. فهنا انتبهوا لهذا، بيقول إن الكليني روى هذا، إني واثني عشر إماما من ولدي وأنت يا علي زر الأرض، واضح؟ فالطوسي في كتاب الغيبة تصرف في النص، أو يبدو أنه تصرف في النص، وقال إيه، حولها إلى إني وأحد عشر من ولدي. كذلك روت كتب الشيعة الاثنى عشر عن أبي جعفر عن جابر قال دخلت على فاطمة وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها فعددت اثني عشر آخرهم القائم المهدي، ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم علي. طيب لما يكونوا اثناشر من ايه، من ولد فاطمة، يبقى علي داخل فيهم لأن علي زوج فاطمة وليس ولدها، يبقى كده الأئمة برضه هيكونوا كام؟ 13. فانظر كيف اعتبروا أئمتهم 12 كلهم من أولاد فاطمة، فإذا علي ليس من أئمتهم لأنه زوج فاطمة لا ولدها، أو يكون مجموع أئمتهم 13. ومما يدل أيضا على أنهم لم يعتبروا عليا من أئمتهم قوله ثلاثة منهم علي، فإن المسمى بعلي من الأئمة عند الاثنى عشرية أربعة، أمير المؤمنين علي، وعلي بن الحسين، وعلي الرضا، وعلي الهادي. ولذلك فإن ابن بابويه غير في هذا النص فيما يبدو في كتابه الخصال، حيث جاء النص عنده بدون لفظة من ولدها، شال كلمة إيه؟ من ولدها، لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها، عشان محدش يعترض يقول ان علي يزوجها ليس من ولدها، ولا اما كده 13، فخلها شال كلمه من ولدها، لكن لم يفطن لباقي النص، هو الحرامي لازم ينكشف اللي سرق الكلمه دي، فهو لم يفطن لباقي النص، لان في بقيه النص ايه، وبين يديها لوح فيه اسماء الاوصياء من ولدها، فهو شال ايه، من ولدها. بقيه النص بيقول ايه، فعددت 12 آخرهم القائم، ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم علي، اللي هو علي بن حسين وعلي الرضا وعلي الهادي، فمش هيكون فيهم مين، علي بن أبي طالب، هيبقوا برضو 13 رغم أنه شال كلمة إيه، من ولده. يقول ولكن لم يفطن لباقي النص، وهو قوله ثلاثة منهم علي، فأثبته كما جاء في المصادر الاثنى عشرية الأخرى، ولكنه في كتابه عيون أخبار الرضا غير النص في الموضعين بما يتفق ومذهبه أو غيره غيره. ومن العجب أن بعض شيوخهم حكم بوضع كتاب سليم بن قيس، طعن في كتاب سليم بن قيس وأن ده كتاب موضوع ليه، لأن كتاب سليم بن قيس يدل يعني ينص على أن الأئمة 13 13 مش 12، و فهو حكم على الكتاب بأنه موضوع كتاب سليم بن قيس بسبب أنه ينص عنهم كم؟ 12. طيب ما كان يحكم كمان على كتاب الكافي بأنه موضوع لأنه فيه نصوص كثيرة وفي مصادر أخرى أيضا عندهم فيها النص على أنهم 13. يقول والقول بأن الأئمة 13 قامت فرقة من الشيعة تقول به، ولعل تلك النصوص من آثارها. وقد ذكر هذه الفرقة الطوسي في رده على من خالف الاتجاه الاثنى عشري الذي ينتمي إليه، كذلك النجاشي في ترجمة هبة الله أحمد ابن محمد. وكل فرقة من هذه الفرق تدعي أنها على الحق، وأن الخبر في تعيين أئمتها متواتر، اللي بيقولوا سبعة وبيقولوا ثمانية واللي بيقولوا إيه 10 و12 و13 كله بيقول عندنا اخبار متواتره بان عدد الائمه كذا، وتبطل ما ذهبت اليه الفرق الشيعيه الاخرى، وهذا دليل على انهم ليسوا على شيء، اذ لو تواتر خبر احدى فرقهم لم يقع الاختلاف قط بينهم، فان هذه مزاعم افتروها على اهل البيت على وفق مصلحه الوقت، فكل طائفه تقرر اماما تدعو اليه لياخذوا بهذه الذريعه الخمس. هي اهميه الامام ايه؟ عشان يجمعوا ايه؟ الخمس والنذور والتحف والهدايا من اتباعهم باسم امامهم المزعوم ويتعيشوا بها. ومتاخروهم قد قلدوا اوائلهم بلا دليل وسقطوا في ورطه الضلال، انهم الفوا اباءهم ضالين فهم على اثارهم يهرعون. ثم ينهي هذا الموضع بنقد حصرهم الأئمة بعدد معين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأولي الأمر الاثنى عشر منكم، وأولي الأمر منكم، ولم يحصر سبحانه أولي الأمر بعدد معين، وهذا واضح جلي. وأمر تعيين الأئمة من أعظم أمور الدين عندهم، وهو صمو النبوة أو أعظم، فكيف لا يبين الله ذلك في كتابه ويذكر الأئمة بأسمائهم وأعيانهم؟ لا يوجد لأئمتهم ذكر في كتاب الله، وليس هناك نص صحيح متواتر في تعيين أئمتهم، ولو وجد لما تخبط الشيعة وتاهوا في أمر تعيين الإمام كما حكت ذلك كتب المقالات. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الثابتة عنه المستفيضة لم يوقت ولاة الأمور في عدد معين. ففي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وفي هذا المعنى عدة أحاديث. أما كتب الشيعة الاثني عشرية فهي طافحة بالروايات التي تحدد الأئمة. وطبعا الحديث هنا يعني في وقفة مع هذا الحديث، في حد عايز يناقش حاجة في الحديث ده؟ حديث أبي ذر: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. هو ده مفتاح المسألة، إن الـ إن الـ إن وإن كان عبدا حبشيا. هو معروف إن الحاكم الخليفة يشترط فيه إيه؟ الحرية، يكون حرا وليس عبدا، ويشترط أيضا يكون إيه؟ قرشيا من قريش، فذا عبد حبشي. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بطاعته. بمعنى إنه على يعني إن ممكن يكون يعني مش مثلا الخليفة لا زي محافظ مثلا وكده، حاجة أقل من الخلافة العظمى، أو يكون قد تغلب بالقوة، تغلب بالإيه؟ بالقوة، وبالتالي مع ذلك يجب طاعته، طاعة هذا المتغلب بالقوة حتى لو كان عبدا حبشيا مخالفا للصفات الواردة في النصوص المعروفة في الاشتراط الحرية والإيه؟ وغيرها من الشروط المعروفة كالقرشية. فإذا كان واحد عبدا وحبشيا وتغلب فيسمع له ويطاع، واضح؟ فهذا يدل على انه ايه؟ على جريان احكامه، وانه يعتبر عند الله ايه؟ ايضا حكما شرعيا. الشاهد هنا ان ما لم لو يعني ان هذا يتنافى مع التحديد بعدد معين، او اسمع واطيع وان كان عبدا حبشيا. وفي هذا المعنى عدة أحاديث. اما كتب الشيعة الاثني عشرية فهي طافحة بالروايات التي تحدد الأئمة باثني عشر. والملاحظ أن هذه الروايات كانت موضع التداول السري، وكان الأئمة يكذبون رواياتها مما يثير الشكوك في صدقها، لا سيما وكتاب الله سبحانه وتعالى، والذي أمر الأئمة بالرجوع إليه في الحكم على ما ينسب إليه من أقوال لا شاهد فيه لهذه الروايات إلا عن طريق التأويلات الباطنية والروايات الموضوعة. كما ناقشنا هذا من قبل بالتفصيل في موقفهم من ايه؟ من تفسير القرآن الكريم. ما هو حاجة من التين، هو الموضوع حيرهم. الإمامة اللي يجعلوها في مرتبة النبوة او اعلى من النبوة وأنها ركن الدين الأعظم، وأن الذي لا يؤمن بالأئمة يبقى كافر وخارج من الإسلام، وكل ده كل هذه الأحكام. والتحدي قائم، أين في كتاب الله آية واحدة تدل على موضوع الإمامة التي تدعونها؟ فهو سؤال محرج جدا في غاية الإحراج. فكان الحل حاجة من اثنين، جم عند بعض الآيات وفسروها تفسيرات باطنية، أمثلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، قولوا كنتم خير أئمة، يعني دي في الأئمة وهكذا يعني. وده احنا ناقشناه بالتفصيل وذكرنا أمثلة كثيرة جدا في بداية البحث لو تذكرون يعني. فيجيبوا الآيات ويقولوا تأويل باطني، تأويل فاسد أبعد ما يكون عن إيه؟ عن الانضباط العلمي، تهريج وعبث وإلحاد في آيات الله. أو جرأة أكثر، ادعوا أن القرآن الكريم كان فيه آيات تنص على الإمامة والصحابة حذفوها من كتاب الله، تحريف، ادعاء تحريف كتاب الله تبارك وتعالى. يقولوا لا سيما وكتاب الله سبحانه والذي أمر الأئمة بالرجوع إليه في الحكم على ما ينسب إليه من أقوال لا شاهد فيه لهذه الروايات إلا عن طريق التأويلات الباطنية والروايات الموضوعة. فيصبح عمدتهم في النهاية هذه الروايات التي تؤكد الشواهد كذبها، كما أن الأوائل الذين جمعوا هذه الروايات هم وهم الصفار وإبراهيم القمي والكليني هم من الغلاة الذين يجب اعتبارهم خارج الصف الإسلامي لنقلهم أساطير نقص القرآن وتحريفه، فهم بهذا غير مأمونين وكتبهم غير موثوقة. وكتاب النهج، نهج البلاغة، الذي هو أصح كتاب عند الشيعة، لا ذكر فيه للأئمة الاثنى عشر بأسمائهم وأعيانهم، بل جاء فيه ما ينقض مبدأ حصر الأئمة، حيث قال صاحب نهج البلاغة وهم يدعون أنه علي، إنه لابد للناس من أمير بر أو فاجر يقاتل به العدو وتأمن السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. فلم يحدد الأئمة بعدد معين، فأين تذهب الشيعة وهي تزعم أنها تصدق بكل حرف في النهج، في نهج البلاغة؟ كما أن اختلاف أقوال فرق الشيعة في هذا الأمر وتباين مذاهبهم في تحديد عدد الأئمة وأعيانهم يكشف حقيقة هذه الدعوة، إذ كل طائفة تضحد مزاعم الأخرى وتكذبها، وكفى الله المؤمنين القتال. يعني الرد عليهم في موضوع الاثناشر دي هم يعني بيكفون شرهم. لماذا؟ لأن كما يقولون في حجج كل فريق، حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. ومسألة حصر الأئمة بعدد معين لا يقبلها العقل ومنطق الواقع، إذ بعد انتهاء العدد المعين هل تظل الأمة بدون إمام؟ لذلك فإن عصر الأئمة الظاهرين عند الاثنى عشرية لا يتعدى قرنين ونصفا إلا قليلا. الأئمة الظاهرين هم كانوا مرئيين يعني في زعمهم، لكن بعد كده حصلت الغيبة الصغرى أولا ثم الغيبة الكبرى كما سنناقش ذلك بالتفصيل. دين مكعبل قوي، دين عامل زي دين النصارى كده، كله عقد وكلكيع. معلش انا اسف في التعبيرات دي، بس يعني التوحيد والاسلام والاتباع والسنه اسهل من هذا بكثير، دي كلها عقد. وقد اضطر الشيعة للخروج عن حصر الائمه بمساله نيابه المجتهد عن الامام، لانه دين غير واقعي، امام مختبئ والناس محتاجه للتشريع، وما ينفعش حد تاني شرع، ده لازم هو الامام يشرف على كل حاجه. فادعوا ان في واحد يبقى نائب عن الامام، وادعوا ان في مراسلات سريه بتحصل بين الايه الامام وبين مندوبين معينين هم اللي بيقدروا ايه يعني يتعاملوا معاه ويجيبوا لهم الفتاوى والاحكام الى اخره. واختلف قولهم في حدود النيابه. وفي هذا العصر اضطروا للخروج، طبعا دي مبدا بقى بين بتاع الخميني اللي هو ولايه الفقيه، انه كواقعيا كناحيه واقعيه يعني طبعا انتوا عارفين إن الخميني يعتبر خارج عن المذهب الشيعي. الخميني أحدث انقلاب داخل المفاهيم الشيعية، يعني ما ينفعش حد أصلا يلي أي حكم، يلي حكومة حكم دولة ولا جهاد أو نحو ذلك، كل شيء ممنوع عندهم. فهو كواقع مش قادرين يواجهوا الواقع بهذه الصورة، ولذلك خرج الخميني بثورته على الشاه وبرر مذهبه باختراع فكرة ولاية الفقيه. وذلك ستجدون أناسا من كبار الرافضة يهاجمون الخميني، يعتبروه خرج على الدين يعني بتاعهم، إن الخميني أحدث بدعة إيه؟ ولاية الفقيه، إن لازم حد يدير أمور الناس تبقى للشريعة في زعمهم، فحطوا مبدأ ولاية الفقيه كنوع من التكيف مع الواقع، اللي هو الدين مش ماشي مع الواقع. والتر خرجوا على الشاه وأقاموا هم دولة، واضح؟ حتى أقولك المرشد الروحي، ما بيسموش منصب معين، المرشد الروحي، واضح؟ بيقول بقى هنا اضطر الشيعة الخروج عن حصر الأئمة بمسألة نيابة المجتهد عن الإمام، ما هو لأن حكم أمر واقع، مثل هذه الطائفة وهذا العدد الكبير وهذه الأمة محتاجين حد يحكمهم، فعملوا إيه؟ أحدث فكرة ولاية الفقيه، وده في الحقيقة هو خروج عن المذهب الشيعي التقليدي، ده نوع من التطور في المذهب. ولذلك من كبار الشيعة راجل خبيث ده اسمه الشيرازي، اللي هو كان بيطالب بتدويل مكة والمدينة، مجتبى الشيرازي. أرجو في يوم من الأيام أن نحاول نجيب لكم، أنا سمعتها بنفسي يعني. هو نفسه كان بيشتم الخميني، هو بيتكلم على المطالبة بتدويل مكة والمدينة، وبيقول هؤلاء الناس اللي دهم من أشياء الخميني وبيهاجم، فتفهم من الكلام أنه هو ضد الخميني مع أنه شيعي محترق هو كمان، لكن هو موجود داخل المذهب الشيعي من يعادي الخميني ويعتبر الخميني أحدث شيئا في دينهم هو باطل، إنه ما ينفعش حد يالي حكم، ولا ينفع جهاد، ولا ينفع أي شيء من حياة العمل الخميني تحت مظلة إيه؟ نيابة الفقيه عن الإمام المختبئ في السرداب. يقول وفي هذا العصر اضطروا للخروج نهائيا عن هذا الأصل الذي هو قاعدة دينهم، فجعلوا رئاسة الدولة تتم عن طريق الانتخاب، مع أن هي المفروض بالإيه؟ بالنص يعني، شالوا الكلام بتاع زمان اللي هو أن ربنا أسرها إلى جبريل، وجبريل أسرها إلى محمد، ومحمد أسرها إلى علي، وعلي يسر من يشاء، وبعد كده بقى جابوا العدد بقى اللي اختلفوا فيه ده، فهو المفروض العدد محصور، وبيتم بإيه؟ ده أنتوا الخلاف الرئيسي بيننا وبينكم إنها لازم تكون نص إلهي، بنص إلهي، وإنها حاجة مساوية للنبوة أو فوق النبوة. طيب ما باله صناديق الاختراع بقى هنا؟ فدي صناديق اختراع، اخترعوا في دينهم ما يخرج بهم تماما، ينسيهم مفروض أصل موضوع الإمامة، لأن رئيس الدولة عندهم بيتم تعيينه عن طريق الانتخاب، مش مفيش نص بقى ولا حاجة. فهو يالي الحكم مع انه مش امام. فالجماعة اللي احنا بنقول عليهم يعني الشيعة التقليديون يرون ان ما فعل الخميني هو خروج عن الدين الشيعي، واضح؟ المهم يقول وفي هذا العصر اضطروا للخروج نهائيا عن هذا الاصل الذي هو قاعدة دينهم، فجعلوا رئاسة الدولة تتم عن طريق الانتخاب، ولكنهم خرجوا عن حصر العدد الى حصر النوع، فقصروا رئاسة الدولة على الفقيه الشيعي، لازم يكون فقيه شيعي هذا. ويحتج الاثنى عشرية في أمر تحديد عدد الأئمة بما جاء في كتب السنة عن جابر بن سمرة، بيدعوا ساعات يعني يزينوا لأتباعهم أن دينكم دين حق، بدليل أن في أدلة في القرآن وفي السنة عند أهل السنة تؤيد ما أنتم عليه، فيستغلون جهل الناس ولبسون عليهم، وده حصل للأسف مش بس من علماء الشيعة، ممن ينتسبون إلى أهل السنة. يعني أنا فاكر في بداية ثورة الخميني كانت نزلت كتب كتير اتكلمت عليها، وكان من ضمن الاستدلالات اللي ملأت المنابر في كل مكان إن الخميني ده والفارسيين تو إيران دول هم المقصودون بحديث الرسول عليه السلام وإن تتولى واستبدل قوما غيركم، يعني فقالوا من يا رسول الله؟ قال هذا وقومه، وأشار إلى سلمان الفارسي. في حديث آخر، حديث صحيح، حديث آخر اللي هو لو كان الإيمان عند الثريا لناله إيه؟ رجال من بني فارس. فكان ماذا؟ رجال من علماء أهل السنة، وفي الفعل فارس أنجبت للإسلام علماء وأئمة من أهل السنة، لأن ما حصل التحول للدين الشيعي إلا بهذه الصورة الإرهابية بالقتل والذبح، مذابح رهيبة حصلت على يد الشيخ إسماعيل الصفوي، مذابح، فأكره الناس إما يقتلون إما يدخلون في دين الرافضة، هنحطها دي كمان في الإسلام والسيف، سيف الرافضة أيضا اللي هو الإكراه على الدخول في دين، حتى نشروا دينهم بالقهر والإكراه في داخل إيران. من قبل كان ثلث أهل إيران فقط رافضين، بعد ذلك حصل انعكاس الميزان يعني. فالمهم أن بعض الناس يغازلون الرافضة لبعض النصوص الشرعية ويلبسون بها على الناس. من ذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون 12 أميرا، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي: إنه قال كلهم من قريش. هذا لفظ البخاري. وفي مسلم عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. ثم قال كلمة لم أفهمها، فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: كلهم من قريش. وفي لفظ: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة. وفي لفظ آخر: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. وعند أبي داود: لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليهم الأمة. وأخرجه أبو داود أيضا من طريق الأسود بن سعيد عن جابر بنحو ما مضى قال: وزاد: فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: الهرج، هرج الفتن واختلاط الأمور والقتل. يتعلق الاثنى عشرية بهذا النص ويحتدون به على أهل السنة، لا لإيمانهم بما جاء في كتب أهل السنة طبعا، لأنهم ما فيش علاقة بين سنتهم وسنتنا كما بينا من قبل بالتفصيل، فبيحتجوا عشان يلزمونا نحن، مش لأنهم يحترمون مراجع الحديث عند أهل السنة، ولكن الاحتياج عليهم بما يسلمون به. وبالتأمل في النص بكل حيدة وموضوعية نجد أن هؤلاء الاثنى عشر وصفوا بأنهم إيه؟ يتولون الخلافة. الأحاديث يفهم منها أنهم هيكونوا خلفاء يتولون الخلافة، وأن الإسلام في عهدهم يكون في عزة ومنعة، وأن الناس تجتمع عليهم، وأنه لا يزال أمر الناس ماضيا وصالحا في عهدهم. وكل هذه الأوصاف لا تنطبق على من تدعي الاثنى عشرية فيهم الإمامة، فلم يتولى الخلافة منهم إلا أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه والحسن مدة قليلة، ولم تجتمع في عهدهما الأمة كما لم يقم أمر الأمة في مدة أحد من هؤلاء الاثنى عشر في نظر الشيعة أنفسهم، بل ما زال أمر الأمة فاسدا ويتولى عليهم الظالمون بل الكافرون، وأن الأئمة أنفسهم كانوا يتسترون في أمور دينهم بالتقية. منين ظاهرين ومنين الدين ظاهر؟ ها؟ وهم أصلا كانوا يستعملون التقية ويخفون أمرهم خشية القتل. فين التمكين هنا؟ في حاكم وخليفة يبقى مش ممكن إلى حد أنه بيستتر بأنه حاكم وأنه إمام سري ويختبئ خافة القتل، يبقى فين المنع وفين التمكين وفين الإمام وفين الخلافة وفين ما زال الأمر ظاهرا وفين تجتمع عليهم الأمة؟ فكل الشروط الموجودة في الأحاديث لا تنطبق يعني على ما مزاعم الرافضة. وأن عهد أمير المؤمنين علي وهو على كرسي الخلافة عهد تقية، كما صرح بذلك شيخهم المفيد، إن حتى علي لما كان ممكنا كان بيعمل إيه؟ التقية، فلم يستطع أن يظهر القرآن. هم يدعون القرآن الحقيقي كان إيه؟ عند علي، لكن علي حتى هو خليفة ما استطاعش أن يظهر القرآن الإيه؟ الحقيقي. فاكرين الكلام ده؟ ولا أن يحكم بجملة من أحكام الإسلام كما صرح بذلك شيخهم الجزائري. فإذا كان حتى هو خليفة غير ممكن، والحديث بيتكلم على 12 إماما إيه؟ ممكنين، واضطر إلى ممالأة الصحابة ومجاراتهم على حساب الدين. فاكرين الحجة السخيفة اللي لما وإحنا بنناقش موضوع زعم تحريف القرآن، فلما بيسألوا علي: طب أنت ليه ما أظهرت القرآن؟ خاش أنه يحرق بس اللي قبل منه، يعني أبو بكر وعمر وعثمان، لو حيظهر القرآن الحقيقي حيبين هم كانوا إيه؟ محرفينه، فما رضاش يحرقهم يعني على حساب إيه؟ كتاب الله. هذا في زعم الشيعة طبعا، فكأنه يعني داهنهم على حساب القرآن العظيم مع أنه كان خليفة. فجواب سخيف جدا، إنه أنت ممكن في مين ممكن أقوى من خليفة؟ فلو كان عنده قرآن حقيقي صحيح كان سيظهره. فهم يدعون ان علي النبي يظهره انه اراد انه ايه يعني يبقى جنتلمان مع الخلفاء السابقين وما يحرجهمش ويخلي الناس تقول عليهم كذا وكذا. فسكت يعني وما رضاش يبين القران الحقيقي. كلام ما يدخل يعني عقل عقل يعني. يقول وان عهد امير المؤمنين علي وهو على كرسي الخلافه كان عهد تقيا كما صرح بذلك شيخهم المفيد، فلم يستطع ان يظهر القران ولا ان يحكم بجمله من احكام الاسلام كما صرح بذلك شيخهم الجزائري، واضطر الى ممالاه الصحابه ومجارتهم على حساب الدين كما اقر بذلك شيخهم المرتضى. فالحديث في جانب ومزاعم هؤلاء في جانب اخر. ثم انه ليس في الحديث حصر للائمه بهذا العدد، بل نبوءة منه صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام لا يزال عزيزا في عصر هؤلاء. مش معناه أن الأئمة 12، لكن في عهد الـ 12 واحد سيكون الدين إيه؟ عزيزا. وكان عصر الخلفاء الراشدين وبني أمية عصر عزة ومنعة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الإسلام وشرائعه في زمن بني أمية أظهر وأوسع مما كان بعده، ثم استشهد بحديث لا زال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش، ثم قال وهكذا كان. فكان الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم تولى من اجتمع الناس عليه وصار له عز ومنع معاوية وابنه يزيد ثم عبد الملك وأولاده الأربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز، وبعد ذلك حصل من النقص ما هو باق إلى الآن، ثم شرح ذلك. ونجد أن الاثنى عشرية ترى دوام ولاية المنتظر إلى آخر الدهر، يعني من عقيدتهم أن المنتظر أن المهدي ده ولايته مستمرة إلى إيه؟ إلى آخر الزمان، وحينئذ فلا يبقى زمان يخلو عندهم من الاثنى عشر. وإذا كان كذلك لم يبقى الزمان نوعين، نوع يقوم فيه أمر الأمة ونوع لا يقوم بل هو قائم في الأزمان كلها، وهو خلاف الحديث، لأن الحديث يشير إلى قصيصة لإيه؟ لعصر هؤلاء الأئمة أو الخلفاء الاثنى عشر. وخلاف ما يعتقد هؤلاء بأن عصر الاثنى عشر إلى أن يخرج المنتظر هو عصر تقية، من تركها من الشيعة بمنزلة من ترك الصلاة، اللي يترك الكذب التقية كأنه ترك الصلاة عند الرافضة. فإذا كان العصر كله تقية طب يبقى فين بقى التمكين وفين العز وفين المنع وفين اجتماع الأمة إلى آخره. كما أن الأمة لم تجتمع عليهم لأنهم لم يتولوا حكما ما عدا عليا والحسن، بل الشيعة أنفسهم مختلفون في شأنهم وفي أعدادهم وأعيانهم اختلافا لا يكاد يحصى إلا بكلفة، كما حفلت بتصوير ذلك كتب الفرق والمقالات. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كلهم من قريش، وهذا يعني أنهم لا يختصون بعلي وأولاده، ولو كانوا مختصين بعلي وأولاده لذكر ما يميزون به، وهو أنه كونهم من إيه؟ من آل البيت، لكن عمم فقال كلهم من قريش كما جاء في الحديث الولاة من قريش، أحق الناس بالخلافة هم القرشيون. يقول ألا ترى أنه لم يقل كلهم من ولد إسماعيل ولا من العرب، وإن كانوا كذلك لأنه قصد القبيلة التي يمتازون بها، فلم يمتازوا بكونهم من بني هاشم أو من قبيل علي لذكروا بذلك، فلما جعلهم من قريش مطلقا علم أنهم من قريش، بل لا يختصون بقبيلة، بل بنو تيم وبنو عدي وبنو عبد شمس وبنو هاشم، فإن الخلفاء الراشدين كانوا من هذه القبائل. فإذا لم يبق من الأوصاف التي تنطبق على ما يريدون إلا مجرد العدد، والعدد لا يدل على شيء. ألا ترى أن هذا الرقم وصف به هؤلاء الخلفاء الصلحاء كما وصف به أضدادهم؟ فقد جاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمتي 12 منافقا. ويبدو أن هذا الرقم الذي تدعيه الشيعة الاثنى عشرية يعود في الأصل إلى زعم يهودي قديم ورد في كتاب دانيال، كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن في التوراة مثل ذلك. قال أبو الحسين ابن المنادي في الجزء الذي جمعه في المهدي: فقد وجدت في كتاب دانيال إذا مات المهدي ملك بعده 5 رجال من ولد السبط الأكبر، ثم 5 من ولد السبط الأصغر، ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد السبط الأكبر، ثم يملك بعده ولده، فيتم بذلك 12 ملكا، كل واحد منهم إمام مهدي. يعني لعل هذا هو أصل فكرة الـ 12 إمام، يعني مأخوذة من زعم يهودي قديم ورد في كتاب دانيال. بعد ذلك تعرض لمسألة الإمامة أيضا والأدلة التي يستدلون بها على مفهوم الإمامة كما يزعمون، وأيضا هذه الأدلة هي من الكتاب والإيه والسنة كطريقة من طرق إلزام أهل السنة بما ورد في كتب يعني الحديث. وإن شاء الله تعالى هذا ما نتناوله بإذن الله فيما بعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.